الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استيجاب. البيع قائم على الرضا، والرضا أمر خفي وباطني لا يمكن معرفته إلا بالألفاظ المعبرة عنه أو بالقرائن الحالية الدالة عليه. الشافعية لم يعتبروا القرائن حالية، وقالوا لا يصح البيع إلا بالألفاظ، يعني بالصيغة اللفظية المعبرة عن الرضا. وقال أكثر أهل العلم يجوز البيع بالصيغة اللفظية، ويجوز أيضا بالمعاطاة. المعاطاة أن يتفقوا على الثمن ويعطي البائع الثمن للمشتري، ويعطي البائع السلعة للمشتري، ويعطي المشتري الثمن للبائع من غير صيغة بعتك واشتريت. هذه المعاطاة جائزة فيما جرى به العرف، مثل شراء الخبز والخضراء ونحو ذلك من الأشياء التافهة. وأما ما لم يجري به العرف لا يصح فيه المعاطاة، مثل شراء السيارات لا يصح شراء سيارة بالمعاطاة. بكم؟ قال له بثلاثة مليون، أعطاه ثلاثة مليون وأعطاه السيارة، ليس بيع. أحد يشتري سيارة بثلاثة مليون بالمعاطاة؟ في بيع الطرف الأول والطرف الثاني، وشهود وتوثيق ورسميات ونقل ملكية، كذلك القطع لا تصح بالمعاطاة، لابد فيها من عقد لفظي ومكتوب فوقه شهود، فوقه باقي الإجراءات الرسمية. وإنما يصح بالإيجاب، والإيجاب هو ما يدل على التمليك بثمن دلالة ظاهرة، كقوله بعتك، وبقبوله، والقبول هو ما يدل على التملك بثمن دلالة ظاهرة، كقوله قبلت، اشتريت، رضيت، موافق. أو استيجابي، الاستيجاب أن يقول المشتري للبيع بعني هذا بكذا، يقول بعتك، يصح. ثم ذكر شروط المبيع في قوله: في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك لذي العقد نظر. يشترط في المبيع أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية معلوما، ولا يصح بيع النجاسات كالكلب والخنزير والخمر، ولا يصح بيع ما لا منفعة فيه كالحشرات وكتب السحر والشعوذة والأفلام الإباحية، ولا يصح بيع غير المقدور على تسليمه كبيع السمك في الماء والطير في الهواء والعبد الآبق والبعير الشارد والسيارة المفقودة والمغصوبة والمسروقة، ولا يصح بيع الفضولي وهو الذي ليس له ولاية على المبيع، ولا يصح بيع أملاك الآخرين بلا تفويض ولا ولاية. الأخ الأكبر باع ما ورثه من أبيه هو وأخوانه مع أولاد صغار، واحد 14 واحد 10 واحد 7 سنين وواحد بالغ كبير، فباع حصته وحصة إخوانه في الدار لشخص، لا يجوز، لأن الأخ الكبير ليست له ولاية على الصغار، وليس معه تفويض في البيع، وليست له ولاية. حتى لو كانت معه ولاية، العقار لا يباع إلا عند الضرورة، عقار الأطفال الأيتام والمجانين لا يباع العقار إلا عند الضرورة أو عند المصلحة الراجحة. الضرورة مثلا معه في نفقة، معهم عافي فلوس لابد يبيعوا قطع علشان يصرف عليهم، بيجوز، بيكون عبر القاضي علشان يتأكد انه بالفعل في هناك ضرورة للبيع. او المصلحة الراجحة مثل ان يبيع العقار بثمن مرتفع جدا، يحصل مثل هذا العقار باقل من هذا الثمن، يعني بيبيع قطعة باربعة مليون بيشترك معها بمليون، تبقى معه ثلاثة مليون زائدة، أو يشتري بمليونين ويبقى معه مليونين، فهنا أيضا يجوز لمصلحة الراجع. ومن الضرورة أيضا الخوف، إذا خاف أن يستولي إنسان على دارهم ظالم، حاكم ظالم يأخذ أموال الناس. فيشترط في المبيع أن يكون للعاقد عليه ولاية، إما ملكه أو معه في ولاية أو معه في وكالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بيع لابن آدم إلا فيما يملك. الشرط الأخير أن يكون معلوما، فلا يصح بيع المجهولات كبيع الحمل في بطن الشاء وبيع الحصاء، أو أن يدفع إلى المشتري حصاة ويقول له ارمي بها فحيث وصلت الحصاة فهو لك بكذا، وضربة الغواص، أو أن يتفق مع غواص على أن ما خرج في هذه الغوصة من اللؤلؤ والمرجان فهو بمئة ألف، خرج قليل كثير بمئة ألف، هذا مجهول لا يجوز. إن عينه مع الممر تعلم أو وصفه وقدر ما في الذمم، ويحصل العلم بمعاينة المبيع، لو كان دار فلا بد أن يرى الدار من الخارج ومن الداخل، يراها من الخارج ويدخل ويتفقد الغرف والسقف والأبواب والحمامات والمطبخ وكل ما يلزم، ولا بد أيضا من الاتفاق على ممر الدار، يكون لها ممر معلوم طريق يعني، ولو كان دار ليس لها ممر ماشي طريق يوصل لها إلا من دار البايع في مجموعة ديار، وهذا الدار اللي بيشتريها ما لها طريق إلا من دار البايع، هو ذاك لأنه بيته يدخل من هناك إلى هنا، أما هذا ماشي له مكان إلا من دار الناس بيعبر، ما يصح البيع، الوصول إلى المبيع هنا متعذر، لابد أن يكون الممر معلوما. فلو باع له دارا بممر مجهول، رواد دار قال له بس وين الطريق، ماشي طريق إلا، قال له بنسوي لك طريق، ما يصح البيع، لما يتفقون على الطريق أولا وقال يسوي طريق ما تعجبه، لابد من الاتفاق من البداية على الممر، الممر مهم. كذلك الأراضي الزراعية، معبر الأرض الزراعية من فين، باع له قطعة فين الطريق لها، لابد من الاتفاق على الطريق، إذا كانت محفوفة بالأملاك، هنا مزرعة وهنا مزرعة، الأربع جهات كلها فيها مزارع، فأنا كيف بوصل إلى المزرعة، لابد يكون في هناك طريق. إن عينه مع الممر تعلمي أو وصفه وقدر ما في الذمم، أي يحصل العلم في الأعيان برؤية العين والممر، وفي البضائع الموصوفة بذكر الأوصاف التي تضبط البضاعة. وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول زد علم تماثل بجنس يتحد، أي إذا الصرف تصرف عملة بعملة فيشترط ثلاثة شروط، إذا كانت العملة من جنس واحد كيمني بيمني وسعودي بسعودي وأمريكي بأمريكي اشترط ثلاثة شروط، وهي التقابض التماثل والتقابض والحلول، التماثل أن لا يكون بين العملتين فرق، والتقابض أن يكون يد بيد قبل أن يتفرق المجلس، والحلول أن لا يذكروا في العقد شرط تأجيل كما لو اتفقوا على الصرف على أن يكون التسليم بعد يومين، هذا العقد ربا باطل. وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول زد علم تماثل بجنس يتحد، وإذا اختلفت الأجناس يبيع سعودي يصرف سعودي بيمني يشترط شرطان وهما تقابض والحلول، ويجوز التفاضل يصرف سعودي بسبعة وخمسين يمني مثلا. كذلك المطعومات، بيع حنطة بحنطة أو تمر بتمر اشترط فيه ثلاثة شروط، التماثل والتقابض والحلول، وإذا اختلف الجنس كما لو باع تمر بحنطة فيشترط التقابض والحلول ويجوز التفاضل. وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر، أي يعتبر في الربويات التماثل في حالة الكمال، يبيع تمر بتمر أو زبيب بزبيب أو لبن بلبن، ولا يجوز أن يبيع رطب برطب لأنه إذا جف قد يتساوى وقد يختلف، ولا يجوز أن يبيع تمر برطب لأنه أيضا قد يختلف، ولا عنب بزبيب ولا عنب بعنب، لأنه إذا جف قد يختلف، لا يصح إلا بيعه في حالة الكمال وهي الجفاف. وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب، لا يجوز بيع تمر برطب إلا في حالة واحدة وهي بيع العرايا. وبيع العرايا معناه أن يكون عند الإنسان تمر وليس معه سيولة نقدية ويريد أن يشتري الخريف الرطب، فجوز له الشرع أن يشتري الرطب في رؤوس النخل بالتمر المكيل على الأرض بالتقدير والتخمين بشرط أن لا يصل إلى 5 أوسق، يشتري من أجل أن يأكله هو وأولاده فقط وليس للتجارة. وهو بالرطب أي والتمر بالرطب لا يجوز إلا في هذا الحالة. وهو بالرطب رخص في دون نصاب كالعنب، النصاب 5 أوسق، يجوز بيع تمر برطب أقل من 5 أوسق، ويجوز بيع عنب بزبيب أقل من 5 أوسق، وذلك أن صاحب التمر قد يكون له رغبة في أن يطعم الرطب وليست معه سيولة نقدية، فالشرع لم يمنع من الاستمتاع بالرطب، جوز له أن يشتري الرطب هو وأولاده في حدود كميات استهلاكية وليس في حدود كميات تجارية أقل من 5 أوسق، 5 أوسق وما فوق لا يجوز. واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع، أي لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع، ولا يجوز بيع الزرع قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. بيع المبيع قبل قبض أبطل، كالحيوان إذ بلحم قبل، أي يحرم بيع السلعة قبل القبض. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، تعطى وحديث نهى التجار عن بيع ما ابتاعوا حتى يحوزوا إلى رحالهم، وحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز بيع السلعة قبل القبض، اشتريت بضاعة وما استلمتها ما يجوز لك تتصرف فيها حتى تقبضها. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، باع شاة حية بلحم شاة أو بلحم بقرة أو بلحم ناقة لا يجوز، باع حمار حي بلحم شاة أو بقرة أو ناقة لا يجوز، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. والبيعان بالخيار قبل أن يفترق عرفا وطوعا بالبدن، ويشرط الخيار في غير السلم 3 ودونها من حين تام، وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري. ذكر الخيارات، خيارات البيع، خيار المجلس للبائع والمشتري، الخيار في إمضاء العقد أو فسخه ما داموا في مجلس العقد ولم يتفرقوا بأبدانهم. خيار الثاني خيار الشرط، يجوز للبائع أو المشتري أن يشترطوا الخيار يوم أو يومين أو 3 ولا يزيد على 3. ونوع الثالث خيار العيب، إذا ظهر في السلعة عيب ينقص قيمتها وكان هذا العيب موجود قبل القبض يثبت للمشتري الخيار. دليل على خيار المجلس حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، خيار الشرط دليله أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدع في البيع فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ابتعت السلعة فقل خلابة، وأنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها إلى 3 أيام. قوله لا خلابة يعني لا خديعة. والدليل على خيار العيب حديث من اشترى مصراتا، من اشترى مصراتا فهو بالخيار بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني اشترى شاء مصراء يعني حبس فيها اللبن أياما ثم خرج بها صاحبها إلى السوق وهي تحمل هذا اللبن الكثير، فلما اشتراها مشتري وحلبها لم يجد فيها اليوم الثاني لبنا مثل اليوم الأول، تبين له أنه خدع الشاء، فهو بالخيار إن شاء إن رضي بها أمسكها وإن لم يرضى بها ردها ورد معها صاع من تمر يعني كيلوين وقليل مقابل اللبن الذي نزل. يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد، أي من اشترى بضاعة فوجد فيها عيب فله أن يردها، وهذا الرد على الفور، فلو تأخر سقط حقه في الرد، اشترى بضاعة فيها عيب وعلم بالعيب بعد شهرين جاء يردها، أين كنت قبل هذه المدة؟ قال ما أنا فاضي، يسقط حقه في الرد. الرد القهري إنما يثبت إذا ردها في الحال وفورا رأى فيها عيب فردها مباشرة، إذا رأى العيب في الليل ينتظر إلى الصباح ويردها في الصباح، رأى العيب أو علم بالعيب وهو يأكل يكمل أكله ثم يردها إذا كان الوقت مناسب للرد. يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد، ذكر مثالا على العيب، اشترى جارية فوجدها في عدة، هذا عيب يثبت له رد الجارية، لأن الجارية الآن ممنوع هو من الاستمتاع بها بسبب العدة، فهذا نوع من العيب.